الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله هو الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. صدق الله العظيم. سورة ستارة سورة مائدة آية نمبر 94 سورة مائدة آية نمبر 94 ربنا مقت سبقت لخرابه بجماعة بلاتي وغيرها حرمت بیان کی صدا حرام ہے دنیاوی نقصان منتقی بھی اخروی نقصان منتقی اے مسلمان خاص وجہ گناہ نظام محسوس کی اہم کتاب ریمن سبق کی اللہ پاک اور خاص مقدم بھی جو خاص حالت کی بعض حلال جناور فاقفلوا بالنزان بعد حرامي سابع حالات بقى الحرام دي مسلمانا نتألا حكم في كل تاسك حالات بقى الحرام في إحرام تري في ديا بتاسك من بقى الحلال في زنة في ديا تاسك بعد حرام دي اختار بقى اتختار على تاسك بعد حرام غرب اکثر کی نادی دفتار کو مارغان افتار دیتا ہے جناور افتار دیتا ہے داری باندی سبی باندی داری کی قرآن حالت دا احرام کی ودین من اتیدل داری دفتار دا جو مشکل کار ودیو بدا سے حالت کی سکلا بجی روان سفر دے تو حرم کا روان دختار جناور اسے وغیرہ دابا قدیر نی تعداد کی رجی نسے کا خواہ کی اور لے رو لے لے خول کا جانا کہ مارغان رابی شیدی مدر آسل جیسے رب ناس پاس کی منا دی دا پار او دے لے اپنی سے اللہ دا بندگان امتحان اکی کتاس زما سکن مانے اکنی من اللہ سکن کے کتاس سال مکار کتاس حالت کی کتاس تیسران کی لا أتفتح تسمر دين الله سلام ودرياب ميان أغنيليك ودرياب ريضوك قار أغسولك ورجائك عرفة مريك رأيك ما طبقنا في واجه مجيا فبعض المسائل في قديسي أغسى آمين يا أيها الذين آمنوا أيها الإمام صاوان دار لا يبلونكم الله خامق امتحان له في تتاسب عن الصديقات بشيء من الصيف ويسكر دكتار تناله أيديكم ترتب عليك لا تنسى جمرة من جديدة تذكر علي استاذ الله صلى الله عليه هذا امتحان بسكر ورماحكم ونيزيس قال استاذ ميزان استاذ ورجال استاذ غسل استاذ خوفات وزان استاذ ترخار سير وصر آغاز فقر عند سمرة ترعي شديد استاذ طول آغاز طول وتورسي استاذ تقاضي كده فقاش حالك اللي احتاج تقاطب عن امتحانك كتب ما حكم من الجنة فماله أيديك رسل عليك الله فيه احتاج ورناحكم ونزيدك على عزبان دفتان ليعلم الله دليل فارك معلوم في السليقات من يخافه بالغير بسوط يريد بالجنة فهيبا الله يجب أن زمانا يريد وتنيره فمنعتناه كتزياتيك بعد ذلك رسل لي ختم وقف الله يجب أن ختم نترولي لك التحالم في إحرامك صار مطر وإذا بينا رسل كتزياتيك لحبنا تجاوزك لألله ختم ونمن وله عذاب أليم جديد قال عذاب برنا فصار حكم الله غيره يا أيها الذين آمنوا إلي من خاون دام لا تقتلوا الصيد تاسكار مثلا مقت لا يحتار الله وانتم حرم تساك تحالت دا احرام فيه تحالت دا احرام فيه اختار كل حرام يرسو الفاظ كده تزار عجي تشتر يسري قتلك مجابة كي تكون مجابة بطا تجر مانا دا تسفار دا هذا جرمان يتفارى الله دوائك وعند اطلب يصوم فائل كده يزوك رجليدي اغبرانو وعند اطلب يصريح كارتل بأتي زناور دي اتت اغا معقول دي وتغير معقول ولي شيء كنيسي باغير وقع ولي شيء كنيسي خير بابا هذا لي جديد برام الصلاة دون على حرام دون عادة تم وحشي جناور في اشتار باريكي اختار خلق بكم جناور في اشتار وحشي عادة تم اغش انسانا مثلا تطورون في اشيكي لكي يجدع سيلي وغاوس وغيره نداغي زبه كولم حلال دي او داغي خوراك الحلال اختار ده كم غناور ده وقتي غناور اختار ده روشي جنو داغي اختار خطا ده مخانا يوسو شدو ندا شدو حديث تداغي ذكر راغل كتاسو اغا وجه لكي يو تاغي تي مار دي للم دي شرمس دي خارغ دي خفوس دي شیر دي بسا حمله کون دي تا تم را ضروری تیزونا مده شو مقام کن مده دی تیزونا وجل اگر حدیث نصادیت کی استثناء عاغلنا سعبتات وجهه ذكر الله فانزل تفرماني لا تقتل الصيد الصيد الصيد كده الاسلام كدين وبعض عهديده بهم في وجلنا بلکہ بابائی کسی نے مستثنا ہے خدا کا تو ضرر رکھے مقام رکھے ضروری چیزیں رہی ہیں خدا کو مر کے مشہور اس دل سے وہ مسئلہ بھول گا کہ تو پلا روانی خیوزے کی تا زناور شکار نفعق خیوزے کی دعا دینا یا یوں کسی ابھی وہ فیصلے اس کی تیرے زناور سے مرتی ہے جنگلی گواد وجلے گا اختار کر دے رستان قیمت سے کھلتا اولے گا آہ قیمت آہ بار حرم کا تو قرار جاندے سکتی ہے دانا ہی تسارا جو کسی بسے سلکی کی علی زناور سن رکھنے گا یا اقبر زناور بواسل آہ سنت باندے وقب حرم شکر دانی ومن قتله كاف حكم سبيح قارلا منكم بكاكم المتعمل حسدا وحسدا تتخطاتي حسدا تجين انت تفارست روم جنانزاد وكي وصلين تخطاتي مرسك مجنانزاد مرسك تفارت بسطور وكما تعمل دم يذكيري كتاب قصبا من ملت من دبا من انت فارد ومجنانزاد وكتاب خطاك ملت من تفارت السفر قهول سبب حديث مصابيك خلاية الجنات المسطور وكتاب خطاك تسوي خوش وفريق الزم دغات تناور كافر كجزاء فبدلا مثل ما قتلنا من النعم فمثل بهذا تقتل كل مدار تناور باغ زناور مثل اغمر زناور واغ مثل جتا فعادلان بار حسن يحكم به زلا عبد منكم فسنا بكل تدودا نبي فجفا وندان بعدل بتاتنا او دغا تسيد عيق منك لا تدين اغفر زناور اغفر واقلي لجاو تسوكي عبيا اغفر قربان ايجي بالغ الكعبة أو رسول الكعبة حرم تبعي بوجي أنت بيكدي مقربان سي يا عطيتي أغو فقراء المسلمان أو كفارة يا كفارة طعام مساكين فراء المسلمان سمرة يسيدي سمرة قيمة ياخو زناور أغم ربا عبرواتنا كتابة ثلاثين اغم رزناور بواس بي وغب عزت شبه اغوخ وقارو دان تفتیم او یا قیمتی و لگو سیر داخل زرور فوری نزرور تی بواس بي او اغب تدون عن تفتیم مثلا فقارو دان تفتیم سیسلی سر اغم تفوتی نشتا انا اغف رزناور اغسیشی مدارے برابر یا کہ دین اس کیسی و تیرے نشت سے آگا و خد مجابا سے کئی کفارے سدا دیا بہت کسی تیری سن رکھی مجھے لکا مثلا باغ زناور قیمت زر روپے جوڑے دے نا آگا با سرخائی سرخائی سن رہے دہا مثلا سر روپے سرخائی مدار زر روپے جوڑے ملک کا تعویش ملک روزی بدی دن تیری سب تیرے سرکاری کا نگا وقت مصاب دے مصل سل سل سل لک با جب تیرے برابر کی ملک روزی یعنی ملک روزی دیری تو دو گھر روزی رائے قیمتی سل روزی پر آئے تو دری ذرا قیمت داگا زناؤ لگے مطبع باندی دیکھو جی راج او عدل ذالک یا کو برابرے گا دی سنوک یا ممروجی دی رجوع دی آغم رکنی لیدو قوى بالا امرجی فلید فارت اوسا کی دی اگا سزا بخلتا تو دی اللہ ممکر او دبیان کی دی مستارو کر الله وي كان تساعده ورد يسير عفا الله ما أفكر بخضيقات عما ثلاث هذا كمسك تاسفين لذي حكمنا مخي تتحتار فيه هذا ما أفكر باقي أس حكم راني وذا الله تعجب عليك أتار الله تعجب انتخان كي جورك غما بندجان غما تكون مني وثمني ومن عاد تجد دارو الله حكم راغي هذه جوان بغا تشتار كي الله حكم نمن يا يوغا نشتار كي دي سفارة راغي لدا او دبارة جوان بغا تشتار والله حكم ما تقل مثلا تقل الله منه انتقام بواسي خلقات جدا والله ما فرمي كي دي حكم الله ما نتظار والله والله فوق عزيز انتقام غالب لا تخاون بجد يا رسول أتفادي بيح تاريخ مجيات كفارة تبر رجيزيوك مجيات كفارة دا حكم الله بيانك تساق الكارك دا أتي مجيات كفارة دا كفارة قد دين رسو الله فار تسم دا دياب صادي ذوبوه تاري الله ورسلت وطار جائز بحلال وحل لكم حلال في شهر ساس بطار جيد البحر صار بدريا وطعامه وقراب داري مطاعا لكم ذاك يدر الساس بطار سامان بساس بطار ولسيارة ودفار المساكر في السفر كل قافلة دامي دفارة دا سامين دفارة بالكل كولي وحرم عليكم سيد الغرب أو حرام فليسي بيستاتي دفارة أغفتار بأيك وأنت اختار حرام دي ما دمتم حرمه ترسمك ورتفاتي في حرام دي أي حرام تعالك إذا أنت اختار حرام دي وحرام تراني دي تبياتي من ذلك الكولي خذوا البوكار بدروافك أقول لك إذا بإجابة الله فكر ما إذا المسافر بك سامن وحالة بإحرام في بريات باركول وعن لا إجابة أطلع علماء بالقوة خبر بسلية فتمنظرون في فالله لي مخلوق وعمر عليه الصلاة والسلام يوم أكثر ليلة قال نصر أبو جهل بن الجراح رضي الله تعالى عنه يا أمير قل أبو جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه فرمان من جوة لك بغى نختار كوني ومن دريسة وكسانة ومن تلار روانا وحد رأس ديك ورسومة وللسيارة وصارة المسافرة كبريات كذية كراسي الله يتوي كتحالات دي حرامتي أو كتحالات دي حرامتي مين ومن دريسة وكسانة ومن تكون خلق فراس كذين وغارة جمت والكسان جن دريسة وكسانة وفراس كون اللجت ومن تبدر وزي يوي وقجر من العيبة لماذا يسترى الواقع؟ لماذا يجب أن يكون هناك حقا منه؟ في رؤية فنارة يمكن تحت الفراس حقا منه في جو حالة رأي وقرى بعد ذات رأي في بسمية فراس حقا منه أو نار رأي خند رأي أو جميع حالة دي تورة في بسمية يقوم رأي في بسمية مريض بلغوا رسالة الله. نو ته ور دي نو یو حکم وی د شدا پرو نو الله دم د باندې ته د دې وکړ نو دا یو مې چې د ته هم درو دې بیا باندې ته تاسو یو چې تاسو دومره غوښتې دا چې یو څه دایې چې دروازه ته غالا پرېښې نو ګار دي دا هم نو نیسي خو باندې ته تاسو دا وایي چې موږ د دې جمهور پیغمبر علیه السلام په فرمایي کې تاسو چې مردار مړ نه تاسو مردار نه پړي دا خو د دریاب نه یې چې دې تاسو له موږ سي نو دې چې دې نه حلال ویجامنگرانی آوزا حسوالا ویسل اکلا بتنگا دمرا راجباتا ویو غطل غونگا دجل او دچیلی امرا غخا وانتی قیودا راجباتا ویو غطل دمرا زیاد غطل ادو بید ابن جراح رضی اللہ تعالی عنہ ویدا غیب زب اختیر آوازتی آل لسیسی ویو زب اختیر آل آوازتی ویدا کی ادرو ویو غطل دمرا غطل په اوس باندې کې به ورسره شو هغه به دا نه باندې تیرې ده دومره اوس کومه دا نه کاغه کاغه په کار کې کوله کله ده کومه یو باندې خپل ته تیرې دی څو کسان کومه او تا نه خور خور و دې چې هتي نه راځي چې شي وو غتي دې دومره وخت مې په یو سترګې باندې ځان نه ستان کیږي دغه په کې راځي دا راستر دیاله هغه څه کوي نو هغه به راغله چې موږ د یار نه ستان ته راځي دي نو موږ یو مو خپل ته راځه او لا هم قرآن ته خو دې اذان کړم چې سره روان غوښته خلاره باندې په لوګه راځي او موږ دا کوي چې الله پاک دا زموږ لپاره یې راځي دي ویتر جنگل مدینه منوره سرور سیدی سنارم تسوانا سو آل تم را سر بیا تادی زان سرم را غصی هر کن تسکل ایتر را غصی ولیده ایمون پیغمبر علیہ السلام کے سنام کل آیت کی سوچ رسی بہن کی سوچ رسی پیغمبر علیہ السلام فرمائی خدا یا اللہ دا سر مقاس سرور سید ویتر جنگل مدینه سنین مانم کل اگراتی کل دنگ سر پیغمبر علیہ السلام کل اگراتی پیغمبر علیہ السلام مصر الله خاص دا بندگات در کل بندگان دا پاک شوی اکنه دا اللہ انتو حان دی کتاسی دا اوک اسکار مکر خدا دا که دل طرف دا دریاب سکار ایتو نیدی بند کلی یا را سره بکن مکافر کتا دا جوریت رایی و اکی اللہ انتو حان دی مور اللہ پاک حلال چیزی نی پاک کل بندگان دا پاک شوی اللہ ویدہ زمانی امیتین دینا تاسی بکارا پیدا کی اکا دین امیتین باندے دے گورم امتحان کو کتاب زمان دنی امیتین کہ زمان حکم منعی کنن حرام امتحان کو کہ اللہ وی حرام مکر صلی اللہ بعد وقاتی کتا حلال کی جنو کی زبا خاتی امتحان کو کہ بعد مکرو باندے زبا گورم کل بندگان زمان بندگان زمان حکم منعی کنن مهدتون مداخلت من باب الدريادي الله فرمال وحل لكم سيد البحر على الكيشي لستاس بطارة سارد الدريان وطعامه وفراد داري متاعا لكم داخل ذا لستاس بطارة تامان لستاس بطارة وللسيارة بطارة المسافر وحرم عليكم سيد البر على الكيشي لستاس بطارة سارد الاسم ما دمتم حرمي کتنې کور د تاسو په حالت د احرام کې دا دا چې موږ له باندې نه حرام نه سره خپل امتحان نه دي د ګورم د ما باندې ځان خبر نه کوي حکم نه کوي وقت الله السلام علیکم الذي حقره اليه تسلون دا هغه څه ده چې راځي او دی او دی او سره الله حساب کتاب ته چې تاسو نه حکم نه لري يا أيها الذين آمنوا إليما خاوندانوا لا يبلونكم الله خامخا أذنيكو في تكاسبا مثل باب بشيء من الصير فيوفي الضحفا تماله أوديكم في رسباغي ثلاثين استاسو ورماحكم أو نيزي استاسو جالون استاسو ومو أغاز باب تكاسكي صار كوي ليعلم الله تمالون في خلقات من يخافه تسوك يريد جدي خلقاتنا بالغير تغير باند فمن اعتدى قصات الزياتيوك بعد ذلك قصد دينا فله عذاب أليم دد وصار عذاب درماستك يا أيها الذين آمنوا يا دجمان خاوندان لا تقتلوا السيدة تاسو ښکار مه کوئ مه قتلوئ ښکار لره وانتم حرم او چې تاسو په حالت د احرام کې یې ومن قتله وه چا چې قتل کړ ښکار لره منکم د تاسو نه متعمدا قصدا فجزاء پس بدله مثل ما قتلهم النعم فمثل د هغه دوی چې وژلي وي د ځناور نه څومره ځناور وي یا د هغې د جسې مطابق او یا د هغې قیمت يحكم به ذوى عدل فطلبة القارب عن الضحى وندان بعدل منكم بتاسنا أغا علاقتي كم جيس اتخاف وجلي داغي علاقتي سرق وشاك عبادي داغي وضحى سعادل عن منصف أغي بطيس لو كي تغدي سقي مرتي بعلاقتي هديا باب قرباني في جبال غلقابة أو رسل جي تعبيتا حرم سجود تغيبوه يوالتب قرباني سي او كفارة يا كفارة دا طعام مساكين فراس في مسلمان بفارة رأيت مد طوافي وغضفا فقر مسلمان دا حرم بان تقسيم في او عدل ذلك يا تبرابر دي سياما روجي دي سمرة قيمة تداري برابر روجي بوني في ليزوخا دا دي دا طارة اوسكي وبال امره اغشزا دا كارسل فدكم لألا حكم ما فكريت لأغل سجاوة ملوشي عفى الله عفى كيس ريطات عما سلف أغفتاتكم مخصرين مخصدنا في الشجر يغشي أزا الله حكم رادتا في بختار نمونيشي وحالة دا إحرامكي ومن عاد وشات دبارة وقوت ينتقم الله منه فس انتقام رواح بسريطا براغنا والله الله تعالى عزيز غالب ذات سيد انتقام وخاوند بغلي أغسطولي وإلا لكم صيد البحر حلال في شبه الساسد قارا اختار بدريات وطعامه أو خراج داغي متاعا لكم داس أمان للساسد قارا وللسيارة وبطارة المسافر وحرم عليكم وحرام في شبه الساسد قارا صيد البر أغختار دوتي ما دمتم حرما تركي قرد ساسد تيهام كيه واتقوا الله او يرجى بصريطاتنا الذي هرصده اليه تخسرون فقاس بعض تراجم فيه اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ربنا اعطنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رحيم يا رحيم يا الله رسم المسلم عن يسوع المسلم يا الله اخلاص المسيح يا الله ربك السنه رباع السجل والمنزل يا الله نسكر رضا بكار المنزل يا الله ابنهم الله يا الله ابنهم الله يا الله ابنهم الله ليس على المسيح يا الله كل ما في أسرع يدين دارك أسرع كل ما يدين في ابنك وارسك ثم رحلت ثم عباري أسرع يدين في ابنك يا الله كفي خير تسامي يا الله يا الله يا الله حفظ وقتكم في المعاني باندي الإسلام باندي أهل دينه باندي يا الله يوصى أسرع بدل أسرع نفسه يا الله في إمراض سامي يا الله في إمراض سامي قدم قدم إسراء في إسراء في إمراض سامي يا الله مثل ما نعم سمر إسلامي ومالك يا الله في حسابة سامي فرزا إذا فرز نساء خوديا من خوديا من خوديا إسراء أولاد نساء كما لك عليها أولاد ولوان إسراء كل سريها جاتي يا الله كل سريها جاتي سروا مرقا من أهل الإسلام ويبس بماران سورين في الاستقالي في حسابة من الولاد لازم مرقور بيانا لك دعاء لك يا ما كلوا الله إذا يقول في هذا الكتاب بما رأيت الله مفاول أو الله فهرت سنت تعليف الدنيا ذا رب تعليف من كل مسجد وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين